لماذا ذكر المرسلين؟ سلم على المرسلين لأنهم سلموا لله صفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص. ثم ختم فقال: والحمد لله رب العالمين، لأن الحمد من صفات الكمال التي أثبتها له أنبياء. وهذا الأصل الثالث من التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات لله. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ المعنى أننا نثبت لله كل صفة فيها الكمال، وننزه الله عن كل صفة فيها نقص. والله عز وجل له أسماء وصفات. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يقترفون. قرأت الآية صح؟ سيجزون ما كانوا يقترفون. لذلك تعرف إيش الآية؟ شوف الآية وكمل: سيجزون بما كانوا يعملون. شوف الآية يا راجل، افتح المصحف شوف الآية. طيب، إذن فتوحيد الأسماء يا حبيبي، شوف الآية، انت زعلان كده دي. مش هتخسر حاجة، تطمن قلب المصحف اهو، جيبوا له مصحف. فانظر في إثبات أسماء الله وصفاته: ولله الأسماء الحسنى. إذن لا تثبت لله من الأسماء إلا ما هو حسن. وكيف نعرف أنه حسن؟ من الاتباع، مما جاء في السنة أو في كتاب ربنا عز وجل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن فالاسم، وريني الآية، وريني الآية، اقعد يا محمود. فالله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى، فلا تثبت لله من الأسماء إلا ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أسماء الله إنما سمى الله بها نفسه، لأن المخلوق هو الذي يسمي غيره. فإذا جئت إلى الدنيا سماك أبوك. رب العالمين لم يسبقه أحد، ولا أولية ولا بداية لوجوده، فلذلك سمى نفسه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى ولم يسمه غيره. ولذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حديث الهم: أسألك بكل اسم هو لك. انتبه، سميت به نفسك، أضاف التسمية لمن؟ لله. أو أنزلته في كتابك فأضاف الإنزال لله، أو علمته أحدا من خلقك فأضاف التعليم لله، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو أن أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب يعني. فدل ذلك على أن أسماء الله لا تطلق إلا بما سمى الله به نفسه. وهذا الذي يقول عنه علماء التوحيد أن أسماء الله توقيفية. إيه معنى توقيفية؟ أي يتوقف في إثباتها على إثبات الشرع. فما أثبته الشرع من أسماء الله أثبتناه، وما لم يثبته لم نثبت. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن جعل الله عز وجل لنفسه أسماء ليدعى بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. إن قلت يا الله، إن قلت يا رحمن، أيا ما دعوت فقد دعوت إلها واحدا. لذلك بعض المساكين يقولون أن المسلمين عندهم بسم الله الرحمن الرحيم، ودكها عندهم بسم الآب والابن وروح القدس، ما دي زي دي. هذا جهل، هذا جهل باللغة العربية وبالعقول. فإنك لا تقول بسم الله والرحمن والرحيم، بتفصل بتقطع الواو، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذه صفات لمسمى واحد. هم بيقولوا إيه؟ بسم الآب والابن وروح القدس، يبقى دول واو واو واو. دخلت الواو ليه؟ لأنهم يعبدون ثلاثة وأنتم تعبدون إيه؟ إلها واحدة. إذن لما أقول بسم الله الرحمن الرحيم لا أدخل فيها الواو، لأنك تدعو إلها واحدا متصف بأنه إله ورحمن ورحيم. ولكنك لو كنت مشركا تقول بسم الآب والابن وروح القدس، لأنك تدعو إيه؟ لأنك تدعو ثلاث. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن من حكمة وجود أسماء الله بالنسبة لنا أن ندعو الله بأسمائه، فتقول يا الله يا رحمن يا رحيم، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بكل اسم لك. طيب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال الله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه. اللحد أو ألحد أي جانب الطريق، واللحد هو ما يجعل في القبر في شق في وسط الأرض. ألحد يعني مال، اللحد ما يجعل في جنب القبر يمنة أو يسرة. فالإلحاد واللحد هو الميل عن الشيء، ألحد عنه يعني مال. يلحدون في أسمائه أي أنهم لا يثبتون له صفات الكمال، بل يميلون ويثبتون لله الأسماء التي لا تليق بالله. يبقى ألحد، إذا وصف الله بما لا يليق بالله، وصف الله بأن له ولدا، وصف الله بأن الله عاجز مثل هؤلاء المساكين، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ثم أثبت صفة الكمال، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن لما اليهود اتهموه بالفقر أثبت لنفسه الإيه؟ الغنى، ولكن غنى حكيم، ليس غنى يضع الأمور في غير مواضعها، ينفق كيف يشاء. فمن قدر الله عليه رزقه وقلله ليس هذا دليلا على فقر الله، بل هذا دليل على حكمة الله. ولذلك قال ينفق كيف يشاء، لأن لقائل أن يقول إذا كان الله عز وجل يداه مبسوطتان فلماذا نجد غنيا وفقيرا؟ نقول لك يا مسكين ضللت حكمة ربك، لأن الله أثبت أمرين. قال عز وجل حاكيا عن غناه، قال بل يداه مبسوطتان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن ليست يداه مبسوطتان بغير حكمة، بل لحكمة، ويضع حيث يرى من ذلك ما يصلح سبحانه وتعالى. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سيجزيهم الله عز وجل على عملهم، لأنهم سموا ربهم بما لا يليق. إذن فالتوحيد الثالث والقسم الثالث من أقسام التوحيد عند أهل السنة هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات. والاسم هو كل ما دل على وصف، فالرحمن دل على الرحمة، والرزاق على الرزق، والحكيم على الحكمة. إذن فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة. طيب، وقد تثبت الصفة لله ولا يكون لها اسم. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فأثبت الله لنفسه صفة الايه؟ البناء. والسماء ايه؟ بنيناها. ولكننا لا نقول من أسماء الله الباني، فتقولش من أسماء الله الباني. لماذا؟ لأن الله أثبت الصفة ولم يثبت الاسم. قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فأثبت أنه زارع، ولكن ليس من أسماء الله الزارع. ومعنى ذلك عند أهل السنة أن الاسم يتضمن الصفة، فمتى ثبت الاسم استلزم وجود صفة، ولكن الصفة لا يشترط أن يكون لها اسم. إذن فالأسماء تستلزم الصفات، ولكن الصفات لا تستلزم الأسماء. ملخص ما أريد أن أبينه الليلة في هذا الدرس أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو إثبات أن الله عز وجل الصانع المدبر الخالق، وتوحيد الألوهية ومعناه إثبات العبودية لله دون سواه، وتوحيد الأسماء والصفات ومعناه أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات على وجه الكمال كما أمر الله عز وجل. هذا ملخص اعتقاد أهل السنة في تقسيم التوحيد، وقد أخذوا ذلك من الاستقراء التام للكتاب والسنة. فإنك إذا تتبعت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن السنة الصحيحة لا تجد أن التوحيد يخرج عن أحد هذه الثلاثة أقسام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للفهم الصحيح والعمل الذي يرضي الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. نعم. طيب، تفضل. طيب، إحنا عندنا نسخ من هذا الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله، وينسب الفضل لأهله، لست أنا صاحب الفكرة، ولذلك أخذ منها نسخة لي. هذا أول شيء، ابدأ بإيه؟ بنفسك، ثم نبدأ باليمين. بسم الله. الكتاب اللي احنا هنشرحه الآن موجود في هذه الورقات إن شاء الله، نسأل الله عز وجل التوفيق. طيب، طيب، إذا كان في أسئلة تتعلق في التوحيد نجاوب عليها إن شاء الله. طب. نعم نعم. احنا قلنا هذا الكلام في الدرس اللي فات، حضرته؟ احنا قلنا انه كان رحمه الله يخالف المذهب اذا صح عنده الحديث. نعم، بطبيعة الحال ان الامام الطحاوي نشأ على هذا المذهب، واحيانا العاطفة تغلب الانسان دون قصد، فانت اذا قرأت في كتابه معاني الاثار وجدته كتابا عظيما جدا، لكن تستشعر أن الرجل يميل إلى المذهب الحنفي وقد يتكلف في الدفاع عنه، ولكن هذا قد يكون نتيجة لما نشأ عليه رحمه الله. ولا شك أن للنشأة يعني تأثير في انطباع الإنسان، ولكن الرجل رحمه الله يتبع الحديث في كثير من موضوعاته. واضح؟ أين سؤال رجل يعمل في عندك أسئلة في العقيدة؟ هاتين أسئلة العقيدة. ما حكم من تأول صفات الله عز وجل وهو في الأصل أراد تنزيه الله؟ هذا وقع فيما وقعت فيه المعتزلة. المعتزلة تأولوا صفات الله وهم يريدون تنزيه الله، لكنهم أحسنوا القصد ولم يحسنوا الاتباع، بمعنى أنكروا أولوا بعض صفات الله عز وجل. والذي حملهم على تأويل صفات الله أرادوا أن ينزهوا الله، لكنهم لم يتبعوا السلف، لم يتبعوا الصحابة، ولم يفهموا كتاب ربهم. فمثلا المعتزلة أنكروا رؤية الله وقالوا أن المؤمنين لا يرون ربهم. لماذا؟ لأن هذا يستلزم التحديد، والله غير محدد عندهم، فهذا كلام باطل، وهذا معناه ضرب القرآن، والله عز وجل يقول في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلا يكفي القصد، بل لا بد من حسن القصد وحسن الاتباع. فإذا جاء القصد الحسن مع زيغ في الاتباع فهذا يؤول بالإنسان إلى الهلاك. فمن تأول صفات الله عز وجل قبل أن تقام عليه الحجة فهو معذور بجهله، ولكنه إن تأول صفات الله بعد أن أقيمت عليه الحجة وبينت له وأصر معاندا هذا لا شك يكون كافرا، لأنه كذب الكتاب والسنة. لكن يشترط أمران: أن تقام عليه الحجة، وأن لا يظهر منه المعاندة، وإلا قد تقام عليه الحجة ولكنه يتركها لعذر استشعره، وهذا سنبين إن شاء الله في خلال شرح العقيدة. ما حكم الصلاة في المساجد المقبورة؟ وهل يجوز الصلاة في هذه المساجد وكذلك صلاة الجنازة؟ احنا بينا هذا من سنوات والحمد لله، وما أتينا الناس بجديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال الإمام الشافعي رضوان الله عليه: ولا يجتمع في دين الإسلام، أو قال في دين المسلمين، مسجد وقبر. قال الشافعي: فإن صلى صحت صلاته وأثم، أو قال أثم ولا آمره بالإعادة. هذا مذهب الشافعي، يعني إذا صليت في مسجد ووجدت فيه قبرا عند الشافعي وعند غيره من الأئمة أثم، ولكن في مذهب الشافعي لا تعيد الإيه الصلاة. هذه مسألة فقهية، لكن كونك تصلي باتفاق الأئمة يحرم عليك أن تصلي في أي مسجد فيه قبر، لأن وجود القبر في المسجد معناه أن يؤول الأمر بالناس إلى عبادة غير الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك قوم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاتفق الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة على أنه لا يجوز الصلاة في المساجد المقبورة، وهذا معروف عنا والحمد لله من سنين طويلة، ونحن نبينه علنا وندعو إليه. نعم. هل يجوز وصف الله بأنه شيء أو يطلق عليه شيء، علما بأن البخاري بوب بابا فقال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ يعني أنت بتخوفنا بالبخاري، أنت سألت وأجبت، هذا واضح يا أخي. نثبت أن الله شيء لا كالأشياء، فالله شيء يعني حقيقة قائمة. ولذلك قال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. لكننا لا نجعلها اسما، لا تقول يا شيء افعل بي كذا وكذا، لأننا قلنا الاسم يستلزم الصفة، ولكن الصفة لا تستلزم الاسم. زي ما ضربنا مثال والسماء ايه بنيناها، طيب أنتم تزرعونه أم نحن زرع؟ ولا يطلق على الله بأنه باني، ولا يطلق على الله بأنه زرع. إذن هل الله شيء؟ نعم هو شيء، لأن الله، لأن الذي لا شيء هو العدم. فلو قلت لك ما هو الشيء الذي لا شيء؟ هو العدم. والله عز وجل هو شيء يعني حقيقة، لكن هذا يطلق كصفة لإثبات وجود الله، لكن لا يدعى الله بهذا لأنه ليس من أسماء الله. نعم. قول القائل: يا مسهل، في شيء من الناحية الشرعية؟ لا، ما في شيء، ما في شيء. لكن لا تعتقد أن هذا من أسماء الله، لا تعتقد أن هذا من أسماء الله. ولو أنك سألت الله بأسمائه لكان خيرا لك. يا الله، يا كريم، يا أرحم الراحمين، ألذوا بهذا الجلال والإكرام. لكن الله هو الذي ييسر الأمور وهو الذي يقدرها. رجل ذبح لغير الله، هل يكفر بذلك أم يعذر بالجهل؟ هذا يختلف، هذا يختلف. قد يكون في بلد ليس فيها من يفهمه السنة والدين ومن يبين له الحجة، فذبح للأولياء وهو لا يعلم أن هذا شرك، لأنه لم يجد من يبين له، هذا ما نستطيع نكفر. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي جزاه الله عن الإسلام خيرا، ونحن لسنا وهابيين، لا نتبع لا محمد بن عبد الوهاب ولا أكبر ولا أصغر منه، نحن أتباع سنة، لكن الرجل أقام به السنة والدين. فقد جاء وقت في بلاد الحجاز بشهادة علمائهم وعوامهم كانوا يعبدون الأشجار والقبور ويذبحون لقبر زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، ويعظمون الشجر ويطوفون به. فجدد الله عز وجل الدين والسنة بهذا الرجل الصالح الذي لا يبغض دعوته إلا جاهل أو مفتون، فجدد الله به من دثر من أبواب التوحيد. وكان في ذاك الوقت الخلافة العثمانية الخلافة العثمانية، وكان في مصر في ذاك الزمان محمد علي وولده إبراهيم ابن محمد علي. فصارت هناك نوع من المنازعات انتهت إلى أن قامت حملة من مصر بقتال بلاد نجد، وأخذ بعض أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقتل في مصر. وبلغهم هنا وبلغ الخلافة العثمانية أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين لأنهم يذبحون لغير الله، ويكفر المصريين كلهم يعني. لغاية دلوقتي بيقول لك محمد بن عبد الوهاب بيكفر إيه؟ الناس كلها. فألف رسالة له اسمها الدرر البهية في الرسائل النجدية. ماذا قال؟ قال في رسائله رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا، وهو بشر يخطئ ويصيب، يقول يرد ويرد عليه. قال وهنا الجواب: وإن كنا لا نكفر الذين يطوفون حول القبور ويذبحون لها في بلاد مصر عند السيد البدوي. شوف محمد بن عبد الوهاب كان عارف الايه. قال وإن كنا لا نكفر هؤلاء لأنه لم تقم عليهم الحجة ولم يجدوا من يبين لهم ذلك. انتبه، فالشيخ رحمه الله يقول نحن لا نكفر هؤلاء وإن كانوا يفعلون الايه الكفر. لماذا لم يكفرهم؟ لأنهم لم يجدوا من يبين لهم ذلك ومن يوضح لهم هذا الأمر. هذا كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الذين يوجد أحفادهم إلى زماننا هذا، ومنهم العلامة الفقيه فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ مفتي السعودية. ونحن الحمد لله يعني كل هؤلاء الناس لا نتعصب لأحد منهم، بل إننا نشهد الله أننا نخالفهم في بعض المسائل، لكننا نشهد الله أنهم أئمة هدى. لكن ليس معنى ذلك أنهم يصيرون معصومون أو معصومين، بل يؤخذ منهم ويرد عليهم. المقصود أن الرجل وهو رفع راية التوحيد في زمانه وجدد الله به الدين والإسلام صرح في كتبه ورسائله المتواترة عنه أنه لا يكفر هؤلاء الذين يذبحون لهذه المعبودات لأنهم لم يجدوا من يقيم عليهم الحجة. فإذا جاء بعض السفهاء ويكفر المجتمع نقول يا أخي ما هكذا تورد الإبل. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قبل أن يكفر المسلم لابد أن تقوم عليه الإيه الحجة. وتأمل في حديث معاذ بن جبل عند الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما، لما جاء وسجد لمن؟ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. هل كفره بمجرد أن سجد له؟ ما كفره، لأنه ما علم. وتأمل في حديث الرجل الذي أنكر قدرة الله في صحيح البخاري، أن رجلا حضرته الوفاة فجمع بنيه وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال إني لم أدخر عند الله خيرا قط، يعني ما عنديش عند ربنا ولا إيه ولا. فإذا أنا مت، وذكر وصية طويلة مختصرها أنه أمرهم أن يحرقوه وأن يصفوه، يجعلوا نصفه في البحر ونصفه في البر. لماذا؟ ظن أن الله يعجز أن يبعثه، فلما فعل ذلك بعثه الله. قال عبدي لما فعلت ذلك؟ قال خشيتك يا رب. قال فغفر الله له. هذا لم ينكر قدرة الله ابتداء، هو يثبت أن الله قادر، لكنه ظن أنه إن احترق وصار فحما أن الله لا يبعثه لأنه صار عدما. إذن فهو لم ينكر قدرة الله من باب العند والمكابرة، وإنما جهل أن الله يستطيع أن يبعثه بعد أن يكون رمادا. هل كفر بالله؟ لما فعلت ذلك؟ قال خشيتك يا رب. ماذا فعل الله به؟ فغفر الله له. إذن فليس كل من قام به وصف الكفر كفر، لأنه قد يقوم مانع يمنع من كفره. هذا الرجل قام به وصف الكفر وهو إنكار قدرة الله عز وجل، ولكنه لم يكفر لأنه وجد مانع الجهل. الكلام واضح؟ إذن نحن نقول، بل يقول أكابرنا وعلماؤنا من أئمة أهل السنة، أن هذه الأفعال كفر بالله، لكن لا تكفر صاحبها حتى تقام عليه الحجة من عالم. ما تجيش انت تقعد معاه في قعدتين وتقول الحمد لله أقمت عليه الحجة وهو كافر. ايش انت يا اخي طالب علم، قد تعجز ان تقيم الحجة، وقد تستطيع ان تبين الحجة، لكن لا تستطيع ان ترد الشبهة. هذا من اختصاص من؟ العلماء. وقد اراحنا الله من جماعة التكفير، نسأل الله أن لا يعيدهم، لكن هم في كل زمان ومكان موجودون، لكن أن لا يعيدهم كما كانوا. أما لو يجددون بعضهم بعضا هذا لابد منه، فقد كانوا يكفرون كل من أتى بفعل ويكفرون المجتمع كله، وقال الله شره. حسبك الآن. نسأل عن الشيخ خالد العنبري، هل هو على المنهج السلفي؟ يا أخي خالد العنبري رجل من أهل السنة حقا وصدقا ويقينا، لكن أخذوا عليه مسألة تنازع هو وبعض العلماء، وسعى بعض العلماء الأكابر للإصلاح. أما الرجل فالرجل على منهج أهل السنة والجماعة يقينا، وإن أخذت عليه بعض الأخطاء لكن الرجل على منهج أهل السنة. هل يجوز وصف وصف الله بالوجود؟ نعم، لكن كلفظ الشيء، كلفظ الشيء. نعم. نشوها. السؤال مختصر يقول أن ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق دخول الجنة بمن قال لا إله إلا الله، والكل يقولها، المسلم الذي يخلص العبادة لله والذي يأتي ببعض الشركيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر فضل لا إله إلا الله قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإذا عرفوا الله. إذا معنى لا إله إلا الله أن يكون على علم بما تدل عليه، وأن يعمل بمقتضاها في أصول التوحيد. يعني إذا قال لا إله إلا الله ولم يؤمن بها قلبه، فالمنافقون قالوا ذلك، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة. إذن هم قالوا شهادة الحق ليتخذوها جنة يحفظون بها دماءهم من الإيه؟ من القتل. إذن معنى أن يقول لا إله إلا الله أن يعمل بما دلت عليه من إثبات التوحيد. وأما إذا قالها ولم يخلص بها قلبه ولم يعمل بها وعبد غير الله فقد أبطل كلمته. وهذا واضح والحمد لله، ولعلنا نبين إن شاء الله. آخر سؤال ونكتفي إن شاء الله. تفضل حبيبي. يجري بنا الحديث في الأسماء والصفات إلى ما يتعلق بكلام أهل السنة والأشاعرة. أنت يا أخي في الدرجة الأولى وعم بتفكر كيف توصل للدرجة الإيه؟ الأخيرة. نعم سيصل بنا الكلام لكن بعد سنة من الآن. حسبك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.